الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الصدق عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. الصدق بركة وخير للعبد في كل أحواله، في تعامله مع الله جل جلاله. إذا صدق في عبادة الله يبارك الله تعالى له في عبادته، ويكون له الأجر العظيم عند الله تعالى، ويبلغ به الصدق إلى أعلى مراتب الجنة إن صدق في نيته. وأيضا الصدق بركة وخير حتى في تعامل العبد مع الناس في الدنيا في البيع والشراء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في هذا الحديث، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والخيار هنا المقصود به خيار المجلس، يعني إذا كان البائع والمشتري في مجلس واحد وعقد البيع، فأخذ المشتري السلعة وأخذ البائع الثمن، لكن لم يتفرقا بأبدانهما، جلسا في نفس الغرفة، فهنا يجوز لكلا الطرفين أن يفسخ العقد. مثلا يقول البائع: لا، أنا ندمت عندما بعتك هذه السلعة، لو سمحت أريد السلعة وخذ ثمنك. لا يحق للمشتري أن يقول انتهى العقد بيني وبينك، لأنهما في نفس المجلس، البيعان بالخيار، يعني لهما الخيار من إمضاء البيع أو فسخه ما لم يتفرقا. نعم، مستحيل أن يبقى هذا الخيار إلى الأبد، وإلا ما يكون هناك عقود بين الناس ولا بيع ولا شراء. فإذا تفرق بأبدانهما، مثلا خرج أحدهما من الغرفة، فهنا ينقطع الخيار، وهذا يكون بحسب العرف. مثلا إذا حصلت الصفقة عن طريق الهاتف أو عن بعد مثلا، فإذا خرج أقفل المكالمة أو المحادثة أو المشاهدة، فهنا معنى هذا أن الخيار قد انقطع. وهكذا، فهذا في الحقيقة من جمال الشريعة ومن رحمة الله تعالى بعباده، لأن الإنسان ربما يشعر بالندم عندما يبيع شيئا أو يشتري شيئا، فهنا ماذا يفعل الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم جعل له هذا الخيار، فهذا حتى تطيب نفس البائع والمشتري، لأن من أعظم شروط صحة البيع حصول الرضا، أن يرضى الإنسان بما اشتراه وبما باعه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا من وسائل تحقيق الرضا الخيار في المجلس. طبعا هناك أنواع للخيار في البيع، يعني أنواع كثيرة: خيار العيب، خيار الشرط إلى آخره، كما هو معلوم في باب البيوع. فهذا ما يتعلق بالخيار في المجلس. طبعا إذا حصل تفرق قلنا ينتهي الخيار، لكن يبقى الخلق الجميل، تبقى السماحة بين الناس. فمثلا أخوك المسلم الذي باع عليك سلعة، بعد أن تفرقتما جاء إليك وقال لك: يا فلان، أنا ندمت في بيع هذه السلعة وأريد سلعتي منك، أريد هذه السيارة، أريد هذا الشيء منك وخذ ثمنك. فهنا الأفضل أن تتنازل عن هذه البيعة ما دام أنه تراجع فيها، صحيح من حقك أن تقول له اسمح لي أنت بعت وأنا استلمت واستلمت أنت الثمن وانتهى الأمر ولا خيار بيني وبينك لأنه قد تفرقنا. هذا من حق يعني الإنسان، لكن الأفضل أن يكون سمحا، أن يكون سمحا في بيعه وشرائه ويتنازل، وهذا ما يسمى بالإقالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. إذا أقلت المسلم بيعته قلت خلاص أنت ما تريد هذا العقد كما تشاء، فترد عليه مثلا السلعة وتأخذ الثمن، فهذا هو الأفضل. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. طيب، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فتأمل هذا فيه يعني تسامح بين المتبايعين وتمام تحقيق تمام الرضا. ثم أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرا آخر يحقق كمال الرضا بينهما، قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. لأن أحيانا ما الذي يجعل الإنسان يتراجع؟ أن يشعر مثلا أن البائع غير صادق معه بقراء، أو أنه يعني يرى في السلعة يعني شيئا غير مرضي، يرى فيها شيء من العيب. فهنا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق والبيان، قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدقا يعني فيما يخبران به، البائع لما يخبر عن السلعة يقول: هذه السلعة كذا، هذه السيارة كذا، فيها كذا، مواصفاتها كذا، يجب عليه أن يصدق في هذا. أو أنا مثلا إذا أراد أن يذكر الثمن: أنا اشتريتها بكذا أو قيمتها في السوق كذا، فعليه أن يصدق في كلامه. هو ليس بلازم عليه أن يذكر بكم اشترى هذه السلعة مثلا، هذا ليس بلازم، لكن إذا ذكر هذا عليه أن يصدق. قال: فإن صدق وبينا. وبينا يعني يبين صفات السلعة ويبين العيوب التي فيها، إذا كان هناك عيب لابد أن يبين. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. هذا هو الشاهد من الحديث، أن الصدق من أسباب البركة والخير. فسبحان الله، يعني لا تظنك لا أنا إذا صدقت الآن في هذه السلعة، قلت له السيارة حصل لها حادث لكن أنا صلحتها، لكن هذا ينقص من يعني قوتها، قد ينقص من قيمتها، فتقول: أنا إذا ذكرت هذا للمشتري ممكن أن يعني ما يشتري السيارة إلا بسعر أنزل من هذا السعر. فهنا عليك أن تصدق، لا تطمع، أصدق والله يبارك لك. العبرة بالبركة لا بالكثرة. قال: بورك لهما في بيعهما، فالله يبارك لك في البيع. ما تدري، يمكن الله تعالى بسبب ببركة الصدق والبيان الله تعالى يسهل أسباب البيع ورواج السلع في محلك بسبب صدقك وإخلاصك. فالصدق يعني فيه بركة للعبد في الدنيا والآخرة. قال: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محيقت بركة بيعهما. الإنسان الذي يكذب في البيع والشراء، وهذا للأسف كثير، يكذب في البيع والشراء ويقول: أنا اشتريت هذه السلعة بكذا، أو هذه السلعة مواصفاتها كذا، أو لا يحصل لها يعني خلل وكذا، يعني يبدأ يبالغ في وصف السلعة بالكذب ويكتم العيوب التي فيها. وإن كذب وكتم محيقت بركة بيعهما. مهما حصل، مهما راجت السلع في محله، لكن لا تدري، الله تعالى يمحق بركة المال الذي يأخذه فلا ينتفع به ويكون وبالا عليه. فإذا هذا الحديث يعني يدلنا على لزوم الصدق حتى في البيع والشراء في كل أحوالنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث، قال: البائع الصدوق مع النبيين، أو قال التاجر الصدوق، نعم، قال التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. فهذا إنما حصل بسبب صدقه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينفع الناس بتوفير حوائجهم لما يذهب يشتري من بلدان مختلفة أو يعني بلاد بعيدة يشتري بعض السلع التي يحتاجها الناس من سيارات، من ألبسة، من أطعمة، من متاع، ثم يجلب هذه السلع في بلاد المسلمين ثم يبيعها ويكون صادقا لا يطمع في كثرة المال وإنما يصدق في بيعه وشرائه، فالله يبارك له، فيكون مع النبيين والصديقين والشهداء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث. وبذلك يكون الإمام النووي رحمه الله تعالى قد ختم باب الصدق، ويأتي بعده باب عظيم، باب المراقبة التي هي أصل الإيمان وأعلى درجات الإيمان، إنما تكون بالمراقبة بالإحسان، وهذا إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعلنا من المتقين الصادقين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.